لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh. السماء

والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم وأما إذا كلا يومئذ يتذكر الإنسان.

وربك الأكرم قرأ وربك باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق يوم يكون الناس وبالآخرة هم